لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذ كان يجبرها على هذا الحرام فنهى أن تطلب الطلاق منه. هذا ما هو رجل، هذا لوطي، نسأل الله العفو والعافية.